تين أسبر يلا انزال ماشي شكرا هتبلغ دلوقتي او التعامل معه. اول حاجه بالنسبه للايه؟ للخلاف نفسه. لو احنا حابين نختصرها في كلمه كالعاده نقول ايه؟ نرفضه ننكره ننبذه نرد 60 داهيه اي حاجه. ماشي الخلاف نفسه لو احنا حابين نختصر في كلمه واحده نقول ايه؟ ننبذه. لا نقره ابدا لا نقره ابدا لا بد من ان يسعى لإدخال الناس هذا الامر يتبع الحق. ما هو يا اما بيتبع الوحي يا اما بيتبع الايه؟ يا اما بيتبع الهوى. ماشي كده؟ وطبعا احنا ما بنتكلمش في من وقع في مثل هذا الامر وهو لا يعلم. ماشي؟ هتبان دلوقتي. بالنسبة لي نعم المخالف ايه؟ لا مش شرط الخلاف نفسه او بالنسبة لي المخالف في مسألة خلاف غير سائد ننفقه؟ خلال ننفقه هنرد له حاجتين لو كان من اهل السنة او من اهل الايه؟ من اهل البدع. ان كان من اهل السنة يحفظ له قدره ومنزلته وينكر قوله وينكر ايه؟ قوله. شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا فاكرين المقولة؟ شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الينا منه. ده لو كان من اهل الايه؟ من اهل السنه. ماشي كده؟ عشان هتبص تلاقي مسائل مثلا في من ضمن المسائل اللي احنا ذكرناها بيقول ده ايه؟ من اهل الفضل والخير. يبقى دول هتعمل بقى معاه ايه بقى؟ لا لا نتوجه مع هؤلاء. شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا ده ترابني عليهم فوق رؤوسنا صح؟ يجي مثلا حد من الاكابر ويخالف في مساله والخلاف ده غير سائد انت تبين الحق مع احترام الايه؟ مع احترام صاحبه. اما ان كان بقى من اهل البدع من اهل البدع فيبدع ويفسخ ماشي مفيش مشكله ماشي كده وينكر عليه بشده مفيش اشكال خالص يوم فهمه ماشي كده ويحذر ايه؟ ويحذر منه ومن بدعته حتى لا يغتر الناس به ما تبص تلاقي مثلا اللي كان من المفهومين ده البغيض اللي اسمه حبيب علي الجسر ده مشكله كارثه. لكن في ناس فعلا ايه؟ مفتونه به وشيء قبيح مثل هذا لابد من ايه؟ لابد ايوه لا يا عم ده متبتل بالصوفيه دي اقوال زي الصين حد يشوفها يعني. اما بالنسبه ليه خلاص اخوه خلصنا انا ممكن اقول لواحد عليه يروح يتسجل خلاص من الدين كله. المساله الخلافيه بالنسبه للتعامل مع المساله الخلافيه التي فيها خلاف ايه؟ خلاف غير دائم. بالنسبه للمسائل الخلافيه التي فيها خلاف ايه؟ غير سائل لا يجوز اعتقادها. طبعا لو مساله اعتقاديه مش كده؟ او لو مساله فقهيه لا يجوز اعتقاد صحتها يعني. لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها. ولا العمل ايه؟ بها. بل يبتعد المرء عنها. ولو كانت من زلات العلماء مش يجي يقول علقها فرقه متعالم تطلع سالم. ماشي كده؟ لا بالعكس من تتبع زلات العلماء جمع الشر كله. الشيخ فاني كان بيضرب مثال فبيقول انت لو تتبعت زلات العلماء ممكن تطلع الكباريه اللي هو يعني من اخر الاماكن تطلعه كله على بعضه كده ايه؟ حلال. حلال بلال. تبص تلاقي مثلا قول عند ابن حزم بحل الغناء. تلاقي قول مثلا بجواز نكاح المتعه لك نكاح ايه؟ نكاح متعه لو بغاء تخيل ضرب بغاء كمان ممكن تلاقي قول بجواز شرب النبيذ المسكن من غير الايه؟ من غير العلم. ممكن تلاقي قول بجواز تعالي المرأة اذا كانت جارية. بص ما فيش يعني هتطلع الجبرية على راحه كده كله ايه؟ جبرية كتبت على ذلات الجبرية على راحه كده. هذا ينبغي ان يساعد فيه ويتقي الله ربك سبحانه وتعالى. ولا زال اهل العلم لا زال اهل العلم يؤصلون لهذا الامر. الامام ابو حنيفه رحمه الله كان بيقول لا يصح لاحد لا يحل لاحد ان يفتي بمذهبه الا اذا علم دليل. الامام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر يشير الى حجره النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من المؤمنين عائشه. الامام الشافعي رحمه الله كان بيقول اذا رايتم كلامي مخالفا لما معكم من الكتاب والسنه فاضربوا بكلامي عرض الحائط. الامام احمد قال لا تكتبوا ما قال احمد ولكن اكتبوا ما استدل به احمد. طبعا في ابيات كده ايه بنقولها بعدين في ده بالنسبه ليه حكمه او التعامل ايه التعامل معه. حلو الشغل ده تبرر منظر. اخيرا وليس اخيرا لان لسه عندنا قضايا ثانيه الموقف الذي نرى مخلص بقى. احنا قلنا ايه؟ قلنا اول عنصر ايه فاكرين؟ الاهمية صح؟ مركزين ولا لا؟ طب الظاهر ضعيف في ناس نايمة. احنا قلنا اول حاجة الاهمية من محورين خطورة الجهل بفقه الخلاف تمام كده وضرورة بيان الحل الشرعي. بعد كده اتكلمنا في ايه؟ في التأصيل الشرعي. اول حاجة قلنا الخلاف امر قدري كوني ومنه المذموم المانع عنه. بعد كده بينا او عرفنا ايه هي الايه؟ البينات. وبعد كده طبقنا بقى الكلام ده على ايه؟ على انواع الخلاف. قلنا الخلاف نوعين تنوع وايه؟ ذكرنا تعريف وامثله واسباب وحكمه سواء من ناحية الخلاف او الايه؟ او المخيرة والمسألة الخلافية. الصداد اثبتناه بالادلة من الكتاب والسنة والاجماع ومواقف للصحابة. وبعد كده هتصير خلاف التضاد السائل والغير السائل في كل واحد خدنا تعريفه وامثلة واسبابه وحكمه صح كده؟ في النهاية بقى خالص الموقف الذي نرى ده اخر عنصر. خلاص خلصنا كده الموقف الذي نرى. خلاصة الموقف الذي نراه ان الاتجاهات وطبعا عنوان البحث كان ايه؟ كان فقه الخلاف بين المسلمين. رسالة البحث اللي هي السطر اللي مكتوب تحت العنوان كده هتلاقي ايه؟ دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة. دي الرسالة اللي عايزين نوصل منها من خلال الايه؟ من خلال البحث. فبنقول إن الموقف اللي نرى أن الاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة بينها قدر من خلال التنوع. قدر لا بأس به من خلال أنا هقولها لك تفهمها وبعد كده نبقى ايه؟ بنكتب براحتنا او هتلاقيها مختصر عندك في اخر صفحتين في الايه؟ في الكتاب. انا الاتجاهات الاسلاميه المعاصره بينها قدر من خلاف التنوع وقدر من الخلاف الايه؟ التضاد السائغ وقدر من خلاف التضاد غير السائغ. فالواجب علينا ان ننظر هذا القدر من خلاف التنوع فنستثمره لانه يضمن تحقيق تكامل بين هذه الاتجاهات وايجاد وانتاج وافراز المجتمع المسلم المتكامل حتى نعيد الحضارة التي ايه؟ التي نتمناها. نعيد أمة الإسلام إلى سابق مجدها وعزها. وبيننا قدر من خلاف تضاد سائغ ننظر هذا القدر فنحتمله لا نودع فيه مخالفا لا نفسقه لا ننكر عليه بشدة نحتمل قوله نتناصح فيما بيننا. واضح كده؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه. نحتمل هذا القدر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوغ ليه؟ الخلاف فيه. فهذا يسوغ الخلاف فيه فنحتمل فيه ليه؟ الموقف موقف المخالف. وبيننا قدر من خلاف التضاد غير السائغ لا يمكن ابدا ان نقبل به. لا يمكن ابدا ان نقبل به. ولا يظن احد ان مصلحة اجتماع المسلمين تأتي بالتغاضي عن هذا الامر. افنجتمع على خلاف الوحي؟ انا كده بتكلم في بينات. انا كده بتكلم في ايه؟ غير سائغ. لا يظن احد ان نقدم هذا القدر من الخلاف غير السائغ قربانا لاجتماع موهوم. لانه اذا توهمنا اجتماعا على هذا القدر فهو اجتماع موهوم وبفرض حدوثه فهو باطل يجب العمل على تفريغه. فبيننا قدر من خلاف التنوع ينبغي ان نستثمره وبيننا قدر من خلاف التضاد السائغ ينبغي ان نحتمله وبيننا قدر من خلاف التضاد غير السائغ ينبغي ان ننبذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فجزاكم الله خيرا.